على أنه إذا كان الصلح يعني عينا مدعاة دع على عين في الذمة، إذا كان في الذمة، إذا كان في الذمة، إذا كان في الذمة يعني له عليه دعنا له عليه دينا وأنكر هذاك، يعني يقول كذلك إذا كان الصلح قد وقع على عين مدعاة، عين مدعاة كدار مثلا أو ثوب أو سيارة، نعم عند إنسان واحد ادعاها من الناس قال هذه لي هذه لي، هذه تلحق من حيث عدم الجواز عدم الصحة بالنوع الأول اللي هو يعني إذا كان دين، إذا كان المدعى دين يعني ما هو عين، ما هو عين بيد المدعى عليه. طبعا هذه إذا كان دينا ذكر العلة، قال لأنه إما أن يكون إذا كان منكرا للصلح، إن كان المنكر يعني هذا المنكر صادقا فقد سبب أن يأكل المقر عفوا المدعي مال حرام، وإن كان المدعي كاذبا، إذا كان المدعي صادقا فقد سبب أن المدعى عليه أكل حرام. هذا إذا كان إذا كان المكان محل الدعوة أو المدعى به عين في يد شخص مثلا، هي الآن هي في يد شخص معين يعني، يقول هذه تلحق بالنوع الأول. طبعا هذه ما فيها الحالتين، يعني ما فيها حرام من جهة هذا إن كان صادقا وحرام من جهة هذا إذا كان كاذبا مثلا، ما هذه من جهة واحدة يعني فقط، لأنه إذا كان المدعي كاذبا طبعا هذا قطعا يأكل حرام، لكن إذا كان المدعى عليه صادقا ما أكل شيء، يريد يخلص حاله لأن هذا يدعي، فيكون الحرام من جهة واحدة من جهة الكاذب فقط ما هو من جهة الصادق. نعم، فقول المنهاج إن جرى على نفس المدعى به صحيح، إيه على نفس المدعى به فصلح صحيح. نعم، إن جرى على نفس المدعى به به إيوة صحيح إيه، وإن لم يكن في المحرر، وإن لم يكن هذه العبارة في المحرر، نعم، ولا غيره من كتب الشيخين، يعني مع هذه العبارة اللي في المنهاج لا توجد في المحرر ولا في غير المحرر من كتب الشيخين، بس إنما هي زادها النووي في المنهاج. نعم، والقول إيه؟ بأنه لا يستقيم لأن على والباء يدخلان على المأخوذ، هاي المعنى يعترض على في البداية على على والباء، قلنا عن وعلى عن تدخل على المتروك، عن أيوة صالحتك عن كذا أو من من كذا من كذا على كذا أو عن كذا بكذا أو على المأخوذ تدخل عليه الباء أو على، والمتروك من أو عن. أيوة يقول هذه المسألة وإن لم يستدخل عليها عبارة هنا يعني قال إيه؟ والقول بأنه لا يستقيم لأن إيه؟ على والباء يدخلان على المأخوذ ومن إيه؟ وعن على المتروك مردود بأن ذلك جري على الغالب كما مرة الإشارة. مسألة أغلبية يعني، وهي أغلبية لو كل كلامه فيما إذا ادعى عليه عين شيئا فأنكر أو سكت إيه؟ فصالحه على عين المدعى به أو على بعضها أو على غيرها. فهذه هي المسألة يعني إيه؟ يقول هاي أغلبية يعني، ما ليست مدى يعني لا بالضرورة لازم يكون هكذا، وبأن المدعي المذكور أو المدعى المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين. يكون مأخوذ باعتباره ويكون نفس المدعى، المدعى نفسه قد يكون مأخوذا ومتروكا، مأخوذا من قبل المدعى عليه ومتروكا من قبل مدعى المدعي مثلا مدعي، نعم. وبنفس وكذلك مأخوذا من قبل المدعي ومتروكا من قبل المدعى عليه، يكون هكذا ويكون هكذا. فلذلك جاز دخول عن ومن عليهم مع أنه مدعى، مع أنه متروك، يعني متروك أحيانا متروك وأحيانا مأخوذ، يجوز هذا وهذا. غايته يعني غاية ما في الأمر أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد. يعني هو كل المسألة كلها التعليلات المقصود منها أن الصلح مع الإنكار غير جائز. من دخل عن ولا من ولا إيش ما كان، المهم أنه الصلح لا يجوز إلا مع الإقرار عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين، ولفساد الصيغة باتحاد العوضين، أي صيغة، صيغة صالحتك من كذا على كذا، شوف الحاشم، ولفساد الصيغة باتحاد العوضين. انظر هذا مع ما مر من الحكم بصحة التصوير وإن كان الصلح باطلا، ومع الجواب عنه المقتضي لصحته أيضا فتأمله قليوبي. فكان لولا إسقاط هذا التعليل كما قاله ألف جيم، ألف جيم كان إنه أجهولي، أما أجهولي أو بجاهل، يدل على فساد التصوير والقصد تصحيح بما تقدم. وجيب أن فساد الصيغة بحسب الظاهر قبل الجواب عنها. يقول هذه التعليل هذا الثاني مستغنى عنه بالأول، يعني ما للزوم. يقول الاتحاد إيش؟ قال الاتحاد إيش؟ المأخوذ والمتروك. المأخوذ والمتروك، هو ما كل هذا مبني على إيش؟ على شيء باطل وهو الصلح مع الإنكار. التعليلات هذه كلها يعني ولفساد الصيغة باتحاد العوضين، العوضين باتحاد العوض، المأخوذ والمأخوذ عنه، يعني كلاهما فاسد. المأخوذ هو عين المتروك، والمتروك هو عين المأخوذ. عين المأخوذ، عين. هو كله هو باطل، ويقول أن هذه متقدم ما يدل عليها ما لا. أنه لم يتحدا باختلاف الاعتبار يعني. أي صحيح، هو باعتبارين مختلفين. نعم. وقوله صالح صالحني. صالحني. عفوا. وقوله صالحني عما تدعيه. ليس إقرارا لأنه قد يريد به قطع الخصومة ويستثنى. يعني قول شخص لشخص، تعال فلان تعال صالحني عن عما تدعيه، وقد يكون ما ادعى عليه شيء. هذا قال إيش؟ قوله صالح عن ما تدعي ليس إيش؟ ليس إقرارا، ليس معناه أنه أقر. يعني تقدم معنا النصوح لا كنا على عن إقرار. فإذا قال الشخص لفلان تعال صالحني عن الشيء اللي راح تدعي عليه مثلا، هذا لا يعتبر إقرارا منه، وإنما هو المقصود منه قال إيش؟ قد يريد به قطع الخصومة، يعني حتى لا يكون بينه وبين بين الشخص خصومة. يعني إذا كان لك علي شيء تعال صالحني، يعني هيك المقصود، يعني مشان ما يبقى، يعني حتى لا لا لا يبقى تبقى بينهم خصومة، أو حتى لا تحصل بينهم خصومة. يا أخي إذا كان لك علي شيء تعال صالحني، يعني ما ليس لك علي شيء. نفس الوجه الرأس. أيوه. بده يعني ليس لك علي شيء. ويستثنى من بطلان الصلح على الإنكار مسائل منها. أيوه، وإحنا قلنا لا يصح الصلح مع الإنكار، يستثنى مسائل منها اصطلاح الورثة فيما تصالح الورثة. إيه؟ نعم، فيما وقف بينهم. إيه؟ إذا لم يبدو يعني إذا وقف أوقف الوارث شيئا بين الورثة، قال هذا الشيء وقف على ورثتي. نعم، ثم إيش؟ إذا لم يبذل أحدهم عوضا من خالص ملكه. من خالص ملكه. خالص ملكه، نعم. قال اصطلاح الورثة في يعني كأن مات شخص عن جد وأخ شقيق. نعم. وأخ لأب مفقود إن الجد يأخذ اثنين من ستة لأن له الثلث والأخ الشقيق أخذ ثلاثة ويوقف الواحد. طيب إن تبين موت المفقود أخذه الآن المفقود ما هو معروف هل هو حي ولا ميت، فواحد يقول أنا أخذه إن تبين إيش موته، فإيش أنت بين موت المفقود أخذه الجد، أخذه الجد نعم، وإلا أخذه الشقيق، وإلا إذا تبين حيا أخذه الشقيق لأن هو أولى به، لأن الشقيق الأخ الشقيق يحجب الجد ويحجب الأخوة للأم فهو أولى به نعم. فإن لم يظهر شيء اصطلح الشقيق مع الجد. وهون يجوز أن يصطلح الشقيق مع الجد مع أنه الشيء حتى الآن مو معروف أنه حي أو ميت، يعني كذا وفي جعلها من ستة نظر وكذا في إعطاء الأخ ثلاثة والجد اثنين نظر وصواب جعلهما من ثلاثة بعدد المسألة، يعني المسألة من ثلاثة الجد واحد والشقيق واحد ويوقف واحد من الجد اللي هو نصيب نعم نصيب المفقود. موت الأب الأخ للأب ولا حياته في الأولى تمثيل المدابغ بابن وخنثى مات عنهما فيعطى الابن ثلاثة والخنثى اثنين ويوقف واحد للاتضاح، لأنه إذا اتضح أنه ذكر يأخذه وإذا اتضح أنه أنثى يرجع للأخ. نعم هاي أحسن تمثيل المدابغ نعم. ومنها هذه الصورة يجري فيها الصلح مع الإنكار. ومنها ما إذا أسلم على أسلم على أكثر من أربع نسوة، يعني أسلم شخص وعنده ست سبع نساء مثلا وإيش أسلم ومات قبل الاختيار ومات قبل الزوج قبل أن يختار أربعة، طبعا كل منها النسوة الباقيات قبل أن يختار لنفرض أنه عشرة ولا ثمانية ولا سبعة كلهن لهن حق في الميراث طبعا، والميراث لا يكون إلا لأربعة، لكن كل واحدة تقول إن شاء الله أنا رأى كان بده يختارني مثلا والبواقي يعني الباقيات برا يعني، فيجوز أن مثل واحدة من الزوجات تقول لبقية الزوج نفرض أننا كنا خمسة أو ستة هذا للزوجة البقية الأربع زوج أعطونا شيء نحن أعطونا شيء من المال ونسقط حقنا في المطالبة ونعتبره أنه أنتوا اللي اختاركم، لأنه كل من الزوجات يحتمل أن يختارها هو لو بقي حيا يعني. أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان قبل أو التعيين، قال إحداكما طالق ولم يبين أو لم يعين فمات أيضا، إذا طبعا المطلقة ما لها شيء من الميراث فكل واحدة منهما تقول أنا أنت اللي ناوي طلقك أنت، والثاني يقول لا أنت، لا لكل واحد واحدة منهم أن تقول طيب هات أعطيني مبلغ كذا وأنا تارك الميراث لك، هذا مو ناوي يريحه لا في حياته ولا مماته ما هي تناوي الرجل معناته عنده نية بده ينتقم واحد من زوجاته يقول واحدة منكم عند الموت ووقف الميراث ووقف الميراث بينهن فاصطلحنا إلى أن يصطلحنا، طبعا ما يوزع الميراث إلى أن يصطلحنا. ومنها ما لو من الصلح مع الإنكار نعم هاي الثالث. ومنها ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي، قال هي أنا عندي وديعة الواحد منكم بس والله ما أدري زيد ولا عمر نعم، أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا دار في يد اثنين وكل واحد جاب شهود على أن الدار له البيت له المنزل يعني هذا طبعا هذا له عنده بينة وهذا عنده بينة، وهذا نفرض أن بينة أحدهما لم تؤرخ مثلا البينة لم تؤرخ، يعني إذا واحد قال أنا أجيب لك شهود أن هذه الدار لي منذ مثلا 50 سنة والثاني قال أنا أجيب لك شهود أن الدار هاي لي مثلا منذ سنة مثلا إلى هذه ممكن أن يقضى بها للأخير، يمكن أنه اشتراها من الأول كانت الأول واشتراها، لنفرض أنه ما بين ولا شهود أحدهما بينوا أنه لفلان، كله محتمل، فيتصالحا. وإذا تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على إقرار أو إنكار، فالذي نص عليه الشافعي أن القول قول مدعي الإنكار، لأن الأصل ألا عقد. ألا عقد، يعني إذا اصطلح اثنان وبعد فترة اختلفا، قال والله احنا تصالحنا عن إنكار ولا عن إقرار، عن إنكار يعني مو صحيح صلحنا، وعن إقرار يعني صلحنا صحيح. واحد يقول والله احنا ما كان يعني أنا كنت منكر يعني إنه، لكن هي هكذا مشان نقطع النزاع وصالحتك، وإلا أنت مالك على شيء. واحد يقول لا أنا هي هذه لي، اللي هذا لي عليك. طيب نجيب رأي قول من ادعى الإنكار، لأنه الأصل إنه إيش؟ أنه لأن الأصل ألا عقد. ألا عقد بين يعني إنه يعني الأصل أنه ليس لهذا على هذا شيء. الأصل الإنكار، وأنه الأصل عدم شغل ذمة أحدهما بملك الآخر. ولو أقيمت عليه بينة بعد الإنكار جاز الصلح كما قال الماوردي. ولو أقيمت عليه بينة بعد الإنكار، إيه نعم، يعني أنكر شخص أدعى على إنسان فأنكر، ثم أقيمت عليه بينة أن له الحق عليه، قال لا أنت ما لك عندي شيء، ثم أتى هذا المدعي بشهود يشهدون أنه لا له عليك هذا الشيء، هذه الحاجة الفلانية له، هذا ثبت، هذا الشيء ثبت يعني بالشهود، فله أن يصالحه عليه. الأول إحنا هو لما أنكر ما صح الصلح، لكن لما أتى بشهود والشهود أثبتوا له الحق، هنا حتى لو أنكر هذاك المدعى عليه يعني صح الصلح بالحالة، صلح جائز، لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار، كأنه أقر هذا المنكر لأنه يعني حصل ثبت بالبينة، فكأنه ثبت بالإقرار. ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح. ها أقر بالأول بعدين أنكر، إحنا نمشي على الأول وأنه أقر، فيصح الصلح اعتبارا بالإقرار، ونلغي الإنكار الأخير هذا ما له حكم. ولو أنكر فصولح، ولو أنكر ثم صولح ثم أقر، ثم أقر كان الصلح باطلا، قاله الماوردي. ليش؟ لأنه حصل الإقرار بعد صلح باطل، يعني مبني على باطل، ما يصح. ويصح الصلح أيضا في كل ما يفضي أي يؤول إليها إلى الأموال، أي الأموال، وتقدم الصلح وقلنا في الأموال وما يفضي إلى الأموال، مثل إيش؟ كالعفو عن القصاص. يعني هو القصاص بالطرف ولا بالنفس، هذا مو مال، لكن إذا عفي عن الجاني بمقابل مال، مبلغ من المال اصطلح عليه، يصح. نعم يصح. كمن ثبت له على شخص قصاص، نعم، فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح. ما هو يعني مو أخذوا دية، هي الدية معروفة أن الدية، بس قد يصطلحان بدون الدية، مثل الآن اللي يحصل الآن الديات، الآن كلها صلح، مين يقدر 100 من الإبل ويدفعها كل يدفع مبلغ، ما في أحد يفعل هذا، فكل الصلح الذي يجري الآن بالقتل معظمه تقريبا كله جار على الصلح، إنه كذا مليون مليونين وهكذا، يعني كصالحتك من كذا على ما تستحقه من قصاص فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. أما لا بعتك كذا بكذا لا ما صح، هذا ما هو بيع، هذا صلح دماء، صلح في الدماء. نعم. وهو أي الصلح ضربان، صلح على دين وصلح على عين، وكل منهما نوعان، صلح على دين في الذمة، يعني صلح على عين مدعات عند الشخص المدعى عليه مثلا بيت أو سيارة. نعم. فالأول كل منهما نوعان، فالأول من نوعي الدين وعليه اقتصر المصنف. فالأول إيش؟ بنوعين. فالأول من نوعين. من نوعي الدين. قال الدين نوعان والعين نوعان. الأول من نوعي الدين. وعليه اقتصر المصنف إبراء. يعني صاحب الغاية. إبراء. الإبراء يسمى صلح الإبراء. وسيأتي في كلامه. وسيأتي. والثاني من نوعي الدين وتركه المصنف. ماذا؟ اختصارا. إيه نعم. معاوضة وهو الجاري. صلح معاوضة وهو الجاري على غير العين المدعاة. يعني قال صنعتك من هذه السيارة على 500 دينار. واحد يدي على إنسان سيارة، قالوا نعم هي لك لكن تعال نتصالح. قال كيف يعني؟ قال أعطيني 500. قال خذ 500. هذه اصطلحوا باسم صلح معاوضة، هو مال يعني، لأن السيارة مال والفلوس مال، جرى من مال على مال لكن بغير الجنس، الجنس مختلف، هذا مال فلوس وهذا مال سيارة. لأن سيأتي معنا هذا صلح الإبراء هو أن يبرئه من بعض الدين، من الدين على بعضه، قل مثلا من 1000 على 500 مثلا. فإن صالح عن بعض أموال الربا. أيوة. على ما كان الصلح يجري في الربويات مثلا، إيه؟ على ما يوافقه مثلا، ادعى عليه أن له عليه يعني عنده مثلا 5 من شوالات الرز مثلا، فقال أنا أعطيك شوالين من الطحين أو من الحنطة بدل هذول الرز. إيه هذا يصح، إذا لكن يشترط إيش؟ قبض العوض. القبض في المجلس، يشترط القبض في المجلس، لأنه هذه ربويات لابد، ما يجوز، لابد من الحلول. اشترط قبض العوض في المجلس ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح. لا مشرط يقول هذه الكيس أو هذا الكذا. وإن لم يكن العوضان ربويين مثل سيارة وفلوس مثلا. فإن كان العوض عينا صح الصلح، وإن لم يقبض في المجلس. فإن كان العوض عينا صح المجلس، صح الصلح. العوض المأخوذ عين، يعني مو ربوية، نفرض مثلا سيارة ودار مثلا بيت، فصار له أنه يعطيه سيارة بدل البيت أو البيت بدل السيارة مثلا، يصح الصلح في هذا وإن لم يقبض في المجلس. نعم. والنوع الأول من نوعي العين. أيوة. وتركه المصنف اختصارا. أيوة. صلح الحطيطة، يعني سبحان الله يعتذر، يقول تركه اختصارا لأنه هو مختصر. صلح الحطيطة يعني النقص أو التنزيل. تنزيل. وهو الجاري على بعض العين المدعاة، يعني الجاري من كل العين على بعضها، مثل 100 من 100 على 50، من 1000 على 500، كمن صالح من دار على بعضها أو من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهما. على أحدهما. أين؟ وهذا هبة، وهذا يسمى هو صلح، هي يعني هو وإن كان صلحاً صالحتك من الدار على، لكن هو في الواقع هي شو هو؟ وهذا هبة لبعض العين. قال أنا وهبتك نصف الدار وأعطينا نصفها. أين؟ وهذا هبة لبعض العين المدعاة لمن هو في يده، فيشترط لصحته القبول. القبول، لأن الهبة لا تصح إلا بالقبول عند الشافعي. ومضي مدة يستطيع يعني يقدر أنه الموهوب له أو المتهب قبضها. ومضي مدة إمكان القبض. نعم. ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك وشبههما. إيه إذا قال له هبتك الباقي أو تركته لك أو خذه لك أو ما عاد بديها، بهذه الألفاظ بالنسبة للمتروك. وكذا أما المأخوذ يقول قبلت مثلا أو نعم. وكذا بلفظ الصلح على الأصح كصالحتك من الدار على ربعها. على ربعها. نعم. ولا يصح بلفظ البيع لعدم الثمن. إيه لا، ما يصير بعتك هذه الدار على بربعها، لأنه لابد يكون ثمنه مثمن. ما هي نفس الدار ما تصير ثمن ومثمن، إما ثمن أو مثمن. والثاني من نوعي العين وعليه اقتصر المصنف. أيوة. معاوضة وسيأتي في كلامه. نعم. فالإبراء الذي هو النوع الأول من نوعي الدين. الدين نعم. اقتصاره من حقه. أيوة. من الدين المدعى به على بعض. على بعض الدين من 1500 مثلا. ويسمى صلح الحطيطة. يسمى صلح الحطيطة يعني. ويصح بلفظ الإبراء والحط. يقول صالحتك من ألف أو يقول أعطيني 500 وأبرأتك من الألف من 500 أبرأتك من 500 الأخرى يصح بهذا اللفظ. كالوضع والإسقاط لما أو وضعتها عنك 500 الأخرى أو أسقطتها عنك كل هذا جائز. لما في الصحيحين أن كعب بن مالك طلب من عبد الله بن أبي حدرد حدرد دينا له عليه في المجلس في مسجد رسول الله وارتفعت أصواتهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع سجف البيع الدار يعني البرداية يعني. أيوة. فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ونادى يا كعب يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر أن ضع الشطر فقال قد فعل قد قال لعبد قم فقضي فقال صلى الله عليه وسلم قم فقضي لعبد الله بن أبي حدرة. وإذا جرى ذلك إذن يعني هذا فيه دليل على جواز أن يصطلح من كل العين أو كل المال أو كل الدين على بعضه ويسمى حطيطة. وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من 500 من الألف الذي لي عليك أو نحوها مما تقدم كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب. ما يشترط القبول سواء أقلنا الإبراء لأنه ليست بلفظ الهبة يعني حتى يشترط القبول ترك ترك يعني ترك للإنسان شيء مو شرط يقول ما دام تركه له سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك أم تمليك وكونه إسقاطا أو تمليكا اختلاف ترجيح أوضحته في شرح المنهاج وغيره في المغني اختلاف ترجيح يعني منهم من رجح هذا في الناس من رجح هذا منهم من اختلفوا في ترجيح أن يعني يقال هو إسقاط ولا تمليك. إذا تمليك يشترط القبول إذا قلنا تمليك إذا قلنا إسقاط لا يشترط القبول هذا الفرق بينهم. ويصح بلفظ الصلح في الأصح كصالحتك عن الألف الذي لي عليك إيه؟ على 500 وهل يشترط القبول في هذه الحالة فيه إيه؟ خلاف نفس الخلاف السابق إذا قلنا تمليك يشترط إذا قلنا إسقاط لا فيه خلاف مدره مدركه كاتبين عندي مدركه إيش أكمل مدركه مراعاة اللفظ إيه إيه إيه مدركه مدركه إيه مراعاة اللفظ أيوة أو إيش مدركه إيه طيب مدركه مراعاة اللفظ إيه؟ أو المعنى يعني هل نراعي اللفظ أو المعنى إذا قلنا يعني هو قال هل يشترط فيه إيش القبول ها وهل يشترط القبول في إيه؟ هذه الحالة فيه خلاف إيه نعم. صلحه بلفظ الصلح مدركه أيوة. مراعاة اللفظ أو إيه؟ المعنى والأصح إذا كان إيه؟ والأصح أنه ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه إيه؟ القبول يعني إذا قلنا هو يأخذ يسلك مسلك التمليك أو يشترط فيه القبول يعني القبول معنى اشتراط القبول نعم. ولا يصح هنا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح يعني عن ما في ثمن مثلا ثمن ما في ولا يجوز أي ولا يصح فعله أي تعليق ولا يصح تعليق الصلح إذا صلح. جاء آخر الشهر فقد صالحتك أو إذا جاء الشهر الفلاني الصلح يعني يكون في نفس المجلس مو أنه يتفقون على أنه الصلح يكون بعد فترة يعني أي تعليق الصلح لكن ممكن يقول الآن لا نصطلح نصطلح بعد شيء أسبوع الجمعة مثلا نجلس ونصطلح حتى الآن ما صار صلح أما يقول أن يعلق يعني إذا جاء الشهر الفلاني فقد صالحتك على كذا هذا لا يصح أيوة أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك والمعاوضة الذي هو النوع الثاني من نوعي العين خلينا نتوقف عند هذا نعم صلح المعاوضة جزاكم الله.